الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. إنما الأعمال بالنيات، إن الحلال بينه وإن الحرام بينه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في أمرنا هذا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله للأحاديث التي عليها مدار الإسلام مع الدرس الثالث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نبدأ حديثنا حول هذه الأحاديث التي تكلمنا عليها البارحة وبدأنا بأولها، أقول بين يدي ذلك هناك عدد من المسائل يكثر فيها الكلام بين العلماء والنظار على مختلف الأزمنة والأعصار، كل عصر وزمان وقطر ومكان بحسب حاله وحال أهله. فما ظهر من المشكلات ونزل بهم من النازلات تكلم فيه أهل العلم، وقل أن تجد في المسائل من مسألة إلا ووجد فيها خلاف. فهل وجود مثل ذلكم الخلاف مسوغ لكل واحد منا أن يأخذ هكذا بما يشتهي؟ لا، الجواب لا. فإن القاعدة المعلومة عند أهل العلم أنه كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كل قول بالقبول مقابل، ولا كل قول واجب الرد والطرد سوى ما أتى عن ربنا ورسوله، فذلك قول جل يذاع عن الرد. يقول الله جل وعز: وما اختلفتم فيه من شيء حكمه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منه. فالعلم والمعرفة إنما هو لأهل النظر والاستنباط الذين عندهم الأهلية التي تأهلوا وتسلحوا بها للنظر في الأدلة. وهذه الأسباب معلومة عند طلاب العلم وأهل العلم، المعرفة بالأصول التي يبنى عليها في الاستنباط، إذ الفقه إنما هو ثمرة النظر في أدلة الكتاب والسنة. فالعلم بالأحكام الشرعية المقرونة بأدلتها المرعية، هذا هو العلم الصحيح. وبعد، إن العلم خير مقتنى، والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حض عليه الله والرسول في جمل طروحها تطول، فدونه لا يمكن اتباع أمر ولا بالعظة انتفاع، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الأمر الذي لا يعقل. فلا بد من عقل الأمور ومعرفة الأمور، وهذا يحتاج فيه الإنسان إلى أصول الاستدلال، قراءة أصول الفقه ومعرفته، فحينئذ يحكم بسبب ذلك على ما يحصل من خلاف بين أهل العلم، وذلك بمحاكمة كلامهم إلى القواعد التي انطلقوا منها في استدلالهم، فما كان صحيحاً في انطلاقته لابد وأن يورد الحكم والثمرة الصحيحة، وما كان غير ذلك فلا بد وأن يكون خطأ. وإن مما حصل الكلام فيه وكثر في هذا العصر مسألة التصويت التي تكلمنا عنها بالأمس، والحق أنها مسألة في هذا العصر ابتلي بها الناس، وهي مسألة كما يقال كثيرة الذيول وطويلة الذيول، وأصبحت من المسائل التي يقال ويقرر أنها من المسائل الخلافية. ولا أدري إن نحن درسنا كتاب التوحيد باب ما جاء في المصورين فماذا نقول لطلابنا، باب ما جاء في المصورين ماذا نقول لطلابنا؟ تجد الكلام الصريح الذي عليه نور الوحي صريح واضح، فإذا جاء الإنسان إلى ما هويه أو ركبه أو فعله بدأ من هنا ومن هنا. ولقد والله سمعت بأذني هذه شيخنا شيخ الإسلام في هذه الأزمان الشيخ عبد العزيز رحمه الله حينما سئل عن التصوير فأفتى بالمنع، فقال بعضهم يا شيخ أنت تظهر، فقال ما هو أنا الحجة، إنما الحجة في كلام الله ورسوله، وقد يحصل لنا ما لا نرضى وقد يحصل لنا ما يكتنفه من الأمور ما لا تعلمون، إنما الحجة في كلام الله ورسوله. فمالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وحتى الصحابة كلهم يحتج لهم ولا يحتج بهم، إنما الحجة في كلام الله ورسوله. ولم نزل على هذا مع أعلامنا وعلمائنا، والكتب المقررة في هذا كثيرة والمطبوعة فيه كثيرة، ومن أجمل ما رأيت وأحسن ما بني فيه الاستدلال السلفي على الاختصار، وإن أورد فيه بعض الأحاديث التي لا تخلو من كلام الآثار، لكن الأصل ثابت في الصحيح، كتاب شيخنا العلامة أسد السنة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمة الله عليه، الموسوم بإعلان النكير في الرد على المفتونين بالتصوير، فهو كتاب نافع ينبغي لطالب العلم أن يقرأه فيجد فيه الاستدلال السلفي الأثري البعيد عن العواطف التي عصفت بها العواطف، ويجد فيه صفاء المشرب، ويجد فيه حياطة الدين وحماية العقيدة واتباع السنة صحيحاً صريحاً واضحاً جداً. معشر الإخوان، أنا لا أقول إن فلان من الناس إذا لم يوافقني نبذته، لا، ولكن يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى إسحاق أخونا وإن خالفنا في أشياء، والخلاف في هذا وأمثاله يخطأ من ظهر خطأه مع بقاء الأخوة والمودة. قال يونس بن يزيد للربيع وقد اختلف، قال ألا يسعنا أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في شيء؟ بلى يسع أن نكون إخوانا. وهذه المسألة هي مسألة ذات شعبتين، شعبة فقهية فقه الفروع كما يقولون، وشعبة فقهية فقه الأصول، باب الاعتقاد التصوير داخل فيه. ولأجل هذا كتب المؤلفون رحمه الله تعالى الأحاديث التي وردت في التصوير، ولو لم يكن فيه إلا أنه من الكبائر لكتب، لو لم يكن فيه إلا كونه من الكبائر لكفى يا معشر الإخوان. ونكتفي بهذا وننتقل إلى حديثنا، فقرأ علينا الحديث الثاني، حديث أم المؤمنين. هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. نعم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث كما سمعنا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فنقول هذا الحديث هو الحديث الثاني في هذا الترتيب الذي عندكم في مذكرتكم، وأنا كنت قد اشترطت بالأمس أن نرتب الأحاديث على حسب كثرة الناصين عليها، ولا لا؟ لكن نضطر إلى أن نغير ذلك لأمرين. الأمر الأول هو هذا، والأمر هين فيه سهل، لكن الأمر الثاني عندي أهم منه، وهو التلازم بين الحديثين، الحديث الذي استفتحنا به وهو حديث النيات، وهذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا. فمن هذه الناحية أحببنا أن نثني بهذا الحديث. فهذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ. أولا نقول تخريج هذا الحديث، خرجه بهذا اللفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. خرجه البخاري في الصلح عند قصة العسيف، إن ابني هذا كان عسيفا وإنه زنى، نعم، وأخبرت أن عليه، فساق الحديث، نعم، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتقريبا عام، ساق حديث أبي هريرة وزيد بن خالد، ثم ثنى بعد ذلك بحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ثنى به في هذا الباب لعلاقته بأن هذا الصلح الفاسد مردود، فأورده هنا. فالبخاري خرجه باللفظ الأول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك خرجه مسلم، كلاهما من طريق القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق عن عمته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه، وأخرجه أيضا البخاري لخلق أفعال العباد، ولم يخرجه الترمذي ولا النسائي، وخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى والطيالسي في مسنديهما، وأبو عوانة وابن حبان وابن الجارود في المنتقى. فأيضا أخرجه الدارقطني والبيهقي في الكبرى وفي الاعتقاد وغير هؤلاء. وأما ألفاظه فهذا اللفظ الأول والثاني ساقه عندنا الذي جمع المنهج: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل، نعم، عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجاء في رواية في أبي داود، في رواية أبي داود: من صنع أمرا. وجاء في رواية للدارقطني: من فعل أمرا بدل من صنع أمرنا ليس عليه أمرنا. وساق الحافظ ابن رجب في جامع العلوم له لفظا آخر ولم يعزه وما وقف أنا عليه، وهو من أحدث في ديننا، لأن الحديث نصه من أحدث في أمرنا الذي استفتحنا به، أليس كذلك؟ وكلمة أحدث الثانية موجودة هي في الأول، لكن بدل أمرنا في الأول من أحدث في ديننا. نعم، وبهذا فسر العلماء أن الأمر المراد به الدين، فالشاهد ما عزاه إلى أحد هذه اللفظة في ديننا، ما عزاه إلى أحد، وأنا ما وقفت عليها، يعني جهدت أتتبع هذه اللفظة فحسب الوقت ما تيسر لي أن أقف عليها عند أحد، فمن وقف عليها قبل فليفد، جزاه الله خيرا. فهذا الحديث بهذه الألفاظ لا اختلاف بينها، كلها كما قال العلماء متقاربة في الحرف والمعنى متحد، حروفها مختلفة لكن المعنى واحد. وهذا الحديث وإن كان أهل العلم يجعلونه أصلا كما سيأتي معنا بيانه، إلا أن معناه قد ورد في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا، إن كان هذا إنما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا اللفظ، إلا أن معناه وهو ما اشتمل على النهي عن الإحداث والابتداع قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة، فمن ذلك حديث العرباض بن سارية: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا في معنى من أحدث في أمرنا هذا. وفي حديث جابر خطبة: وشر الأمور محدثاتها. فهذا والذي قبله في معنى حديث عائشة: إذ المحدثات بدع، المحدثات بدع. وقد قال القائل: وشر وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. ويقول ملا عمران: والابتداع وكل أمر محدث في الدين ينكره أولو الألباب. إذن فالمحدثات بدع والبدع مردودة، المحدثات بدع والبدع مردودة، وذلك لأنها ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض. وشر الأمور ما ابتدع في الدين، شر المبتدعات ما ابتدع في الدين، والإسلام قد جاء بالتحذير من ذلك، وقطع الوسائل والأسباب إلى هذا وردها. فإذا حديث عائشة وإن كان هو الأصل في هذا، إلا أن معناه قد تشعب في أحاديث أو ورد في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها الذي ذكرنا. والباب في هذا يطول، كل ما ورد من الأحاديث الدامة للبدع ومفارقة السنن فإنها في معنى هذا الحديث، في معنى هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول فهو رد، وهناك يقول كل بدعة ضلالة، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، فهذا تحذير من ركوب البدع وهذا تحذير بردها، فالذي ينهى عن فعله ما ذلك إلا لأن عاقبته وخيمة ولأنه مردود على صاحبه. الناحية الثالثة: منزلة هذا الحديث عند العلماء، فنقول فيه كما قلنا بالأمس في حديث الأعمال: هذا الحديث أصل عند العلماء، من أصول الدين العظيم التي قام عليها هذا الدين وهذا الإسلام، وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين، ولذلك عظموه واجتهدوا في بيان عظيم منزلته، يعني بالشرح والاجتهاد فيه والاستدلال به وبسط المسائل التي تتفرع وتدخل تحته. فهذا بيانهم لعظيم منزلته، إذ هو من القواعد العامة كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا نص كلامه. فقال الإمام أحمد رحمه الله: أصول الإسلام ثلاثة كما تقدم معنا بالأمس، وذكر حديث الأعمال ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها. أصول الإسلام ثلاثة، وذكر بالأمس، ذكرنا بالأمس كلامه على حديث إنما الأعمال بالنيات، ثم قال وحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا. وذكر الحاكم عنه رواية عن الإمام أحمد أنه ينبغي أن يفتتح بهذا الحديث مع حديث الأعمال وحديث إن أحدكم يجمع، أن يفتتح به كل تصنيف. ذكر الإمام أحمد هذا الحديث وحديث الأعمال بالنيات وحديث إن أحدكم يجمع خلقه، فقال إنه ينبغي أن يفتتح بها كل تصنيف. لماذا؟ قال رحمه الله: لأنها أصول الحديث، لأنها أصول الحديث. وقال إسحاق رحمه الله: أربعة أحاديث هي من أصول الدين، أربعة أحاديث هي من أصول الدين، وذكر الثلاثة السابقة التي ذكرناها الآن عن أحمد، وزاد حديث الحلال بين. فتضمن حديث عائشة ولا لا؟ تضمن حديثنا هذا وهو حديث عائشة، وزيادة الحلال بين عنده قد سبقت أمس معنا أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وروي عن أبي عبيد رحمه الله أنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة. يقول أبو عبيد: جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة. ما هي؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجمع أمر الدنيا كله في كلمة: إنما الأعمال بالنيات. هكذا يقول من؟ أبو عبيد. يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع جميع أمر الآخرة في كلمة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجمع جميع أمر الدنيا في كلمة: إنما الأعمال بالنيات. وقال النووي: هذا الحديث مما ينبغي حفظه. من أحدث في أمرنا هذا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذا الحديث مما ينبغي حفظه. لماذا؟ هكذا بس للحفظ فقط؟ لا، قال: مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات. وهذا هو المقصود من التعلم معشر الإخوان، أن نتعلم لنعمل، فنحن نحفظ لنعمل. فهذا الحديث ينبغي حفظه لما؟ ليستعمل في إبطال المنكرات. ويقول أيضا: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. يقول أيضا: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال: لأنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. صريح في رد كل البدع والمخترعات، وهذا حق، فإنا لم نزل نقرأ لمن سبقنا ونسمع من عاصرنا، الجميع يستدل به على رد المحدثات وعلى رد البدع وعلى رد المخترعات التي لا أصل لها في دين الله تبارك وتعالى. وقال الشاطبي في الاعتصام، هذا كلام النووي في شرح مسلم، ونقل جزءا منه أيضا تلميذه الرشيد العطار في شرحه على الأربعين. وذكر الشاطبي في الاعتصام هذا الحديث فقال: هذا الحديث عده العلماء ثلث الإسلام. لماذا؟ قال: لأنه جمع وجوه المخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم. لأنه جمع هذا الحديث عده العلماء ثلث الإسلام لأنه جمع وجوه المخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم، يعني جميع أنواع المخالفات هذا الحديث يشملها. قال: سواء في ذلك، يستوي في ذلك ما كان بدعة وما كان معصية. فالمعاصي على خلاف أمر الله ورسوله، والبدع أيضا على خلاف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الاعتصام في المجلد الأول. قال أيضا ابن رجب: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهذا الذي جعلنا نثني به بعد حديث الأمس. قال: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها. كالميزان للأعمال في ظاهرها، يعني نزن أعمالنا، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الشرح، نزن أعمالنا في ظاهرها بهل هي موافقة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فتكون على السنن ومقبولة، أو مخالفة فتكون مردودة. كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، فهما ميزانان. إنما الأعمال بالنيات ميزان في أعمال القلوب، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ميزان لأعمال الجوارح الظاهرة. وقال نجم الدين سليمان بن عبد القوي ابن عبد الكريم الطوفي الحنبلي: هذا الحديث على إيجازه واختصاره من أعظم قواعد الشرع وأعمها نفعا من جهة منطوقه ومفهومه. وقد تصحف اسم الطوفي في نسخة الفتح، فتح الباري، فقيل الطرقي بدل الطوفي، الطرقي أو الطرقي إن شئت ماذا أو هذا بدون ضبط، لأن الكتاب مطبوع بدون ضبط، بالطاء والراء والقاف، فإن الحافظ ابن حجر نقل عنه عبارته هذه، وهذا موجود في الفتح مصحفا الطرقي أو الطرقي، فأنتم تصححونه إلى إيش؟ الطوفي. وهذا اسمه نجم الدين، لقبه نجم الدين، واسمه سليمان ابن عبد القوي ابن عبد الكريم الطوفي الحنبلي. وكلامه هذا الذي نقله الحافظ بالفتح موجود في كتابه التعيين في شرح الأربعين، موجود في التعيين في شرح الأربعين، فأنتم تصححون اسمه في الفتح في كتاب الصلح إذا رجعتم إليه إن شاء الله، حتى لا تقرؤوه مرة بعد طول عهد فتنسون تقرؤونه إيش؟ الطرقي أو الطرقي، وإنما هو الطوفي، لأنه لو قال نجم الدين أو قال سليمان أو قال ابن عبد القوي يتضح، لكن هكذا الطرقي ممكن يكون الطرقي من سبل الطرق الصوفية، وما أراد هذا الحافظ، وإنما تحرف، حصل هذا التصحيف من الطباعة فقيل فيه أو طبع على هذا الشكل الطرقي والطوفي. وهذا ما يتعلق بكلام الأئمة في هذا الحديث موجزا باختصار. فهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده الكثيرة، وما عده العلماء قاعدة من قواعد الإسلام وأصلا من أصوله العظيمة أو ثلث الإسلام إلا لجمعه للمعاني الكثيرة التي تندرج تحته، فيدخل تحته من الأحكام ما لا يعده ولا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. فلما كان بهذه المثابة، وأنه قد جمع جميع وجوه المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أوامره ونواهيه، سواء كانت هذه المخالفة بدعا أو كانت هذه المخالفة معاصي، فإن هذا الحديث يشملها. لأجل ذلك عدوه كما قلنا أصلا من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده العظام، وبعضهم بنى عليه مسائل أصولية، وسيأتينا إن شاء الله تعالى ذكرها. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد أوتي جوامع الكلم جمع هذا الخير العظيم كله في هذه الكلمات اليسيرات، فأبطل كل ما خالف الشريعة في هذا الحديث أو بهذا الحديث، سواء كانت المخالفة كما قلنا بدعة أو معصية أو قولا أو فعلا، فإنها تندرج وتدخل تحت هذا الحديث إذ هو يدل عليها. بعد ذلك ننتقل إلى شرحه، وهو النقطة كم؟ الرابعة، الكلام على شرح هذا الحديث، ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. إنما الأعمال بالنيات، إن الحلال بينه وإن الحرام بينه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. في أمرنا هذا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله للأحاديث التي عليها مدار الإسلام.